لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: فصل. ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك، والعداوة بين العقل وبين الهوى. مقصود به هوى الشهوات المحرمة، هوى الشهوات المحرمة، والعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب. القلب المقصود به القلب المؤمن المطمئن، والنفس الأمارة بالسوء، هي الصفات السيئة والرغبات والإرادات السيئة في نفس الإنسان، في باطن الإنسان. وذلك أن النفس لها أحوال، فعندما تكون راغبة وفيما في السوء ومريدة للمحرمات، فهي النفس التي يعني فهي النفس الأمارة بالسوء التي وصف الله على لسان امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال: وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء. موقع المعركة بين كل هؤلاء الأعداء الإنسان نفسه، موقع المعركة الإنسان. ابتلي بأن يكون كل هؤلاء عندهم صراع فيه في داخله للسيطرة عليه. قال: وأبد كل حزب بجنود وأعوان، فلا تزال الحرب سجالا ودولا بين الفريقين. يعني ينتصر هؤلاء مرة وهؤلاء مرة، إلى أن يستولي أحدهما على الآخر ويكون الآخر مقهورا معه. يعني الإنسان بين حالين: حال أن يكون يعني أقرب إلى طاعة الله عز وجل، فالقلب منتصر على النفس الأمارة بالسوء ينهاها عن الهوى، والعقل الذي هو إدراك حقائق الأمور التي بينها الله في آياته لقوم يعقلون منتصر على الهوى، والملك في نفس هذا الإنسان منتصر على الشيطان المقموع المغلوب. ونوع آخر هو حال آخر، هو أن يكون القلب مغلوبا وأسيرا تابعا للنفس الأمارة بالسوء التي تأمر باتباع الهوى ولا تلتفت إلى دلائل العقل التي بينها الله في آياته لقوم يعقلون، وتستجيب لداء الشيطان ولا تستجيب لداء الملك، أو هي أقرب إلى ذلك. فهذا حين يستولي أحدهما على الآخر ويكون الآخر مقهورا معه، ولا يلزم أن يكون الأمر على الكمال في كل المواقف والأحوال، بل يمكن أن يكون مقهورا في جانب ومنتصرا في جانب. من يكون تغلبه شهوته وهواه في باب، ويكون منتصرا على هواه في باب آخر، فالأمر يختلف. ولا يلزم أن يكون أحدهما مسيطرا سيطرة تامة والآخر مقهورا قهرا تاما، بل يمكن أن يكون ذلك في أبواب وأحوال مختلفة، وكذلك في أوقات مختلفة، يعني يكون بنسبة لا يلزم أن يكون قد انتهى بالكلية. قال: فإذا كانت النوبة للقلب والعقل والملك فهنالك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح. إذا كانت النوبة يعني الانتصار، مرت الانتصار للقلب المطمئن بالإيمان بذكر الله عز وجل، والعقل الذي يتفكر في حقائق الأمور وبدايتها ونهايتها، والملك الذي له لمة بقلب الإنسان، فلابن آدم بقلب الإنسان، للملك بقلب ابن آدم لمة، وللشيطان لمة، يلم يأتيه أحيانا لما اتيان في بعض الأوقات عندما يكون الملك كثير يعني الاتيان للقلب يذكره كثيرا ويظهر الاستجابة، فهذا حال غلبة الحق وانتصاره في هذا الإنسان. كما ذكرنا الإنسان هو مسرح هذه المعارك. يقول: إذا كانت النوبة للقلب والعقل والملك فهنالك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح والسرور، والفرح هو قرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز بالغنائم. مش مقصود بها الغنائم الدنيوية، لكن مقصود بها المكاسب من الطاعات، فإنما يغنم الإنسان طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان، أيضا مقصود بالنفس كما ذكرنا الصفات المذمومة في الإنسان، والنفس الأمارة بالسوء هي الرغبات الدفينة فيما نهى الله عز وجل عنه من السيئات في قلب الإنسان. إذا كانت النوبة لها صارت هي الأمير والحاكم والملك في هذه المملكة التي هي يعني التي هي الإنسان بحواسه وأعضائه. إذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان فهنالك الغموم والهموم والأحزان وأنواع المكاره وضيق الصدر وحبس الملك، وحبس الملك هو حبس الملك هو القلب يعني. النوبة يعني مرت الغلبة، مرت الانتصار. النصرة بالفعل احنا بنفعله، سميها الانتصار ماشي، النصرة انت بتنصر غيرك، لكن الانتصار يعني انت انتصرت. قال: فما ظنك بملك استولى عليه عدوه. ده بقى القلب الإنساني الذي هو محل الإيمان، انتصر عليه، استولى عليه عدوه فأنزله عن سرير ملكه، بمعنى أن الملك ده مش هيقدر يأمر في المملكة بشيء، يأمر اليد بأن تنفق أو تبطش في الحق، يأمر الرجل بأن تمشي في سبيل الله، يأمر العين بأن تتفكر في آيات الله، يأمر العين أن تغض عن محارم الله، ينهاها عن إطلاق البصر، كل الأوامر والنواهي ما تنفذش. الملك صار أسيرا، يأمر ولا تحصل استجابة. أنزله عن سرير ملكه وأسره وحبسه، المأسور من أسره هواه، حبسه العدو فامتنع من الحركة في المملكة التي هي جوارح الإنسان وحواسه. صار القلب حبيسا مش عارف ينطلق، بالتالي معارفه وأحواله التي يحبها الله عز وجل لا تحصل له. قال: وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه، هي الجوارح والكنوز اللي عنده، كنوز الحقائق الإيمانية اللي بتبقى وجدت مع أصل الدخول في الدين قبل ما القلب يبقى أسير الشهوات، قبل ما يبقى أسير النفس الأمارة بالسوء. الخدم زي ما قلنا الجوارح التي تخدم الملك فيما يريد، تخدم القلب حيث توصله إلى مزيد من الخير، لكن إذا منع من الوصول لم تستجب الجوارح، لم تستجب الخدم، لأن القلب منع من الوصول إليها لأسره، لا يستطيع أن ينفذ أمره. يقول: ومع هذا فلا يتحرك الملك لطلب ثأره، ولا يستغيث بمن يغيثه، ولا يستنجد بمن ينجده. يعني نتيجة شدة ضعف القلب ومرض القلب مش قادر يطلب العون، وإلا لو طلب العون من الله هو الذي يغيثه. القلب عاجز عن التصرف في المملكة ومحبوس تحت أسر الهوى، متعلق بالشهوات. قال: وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يقهر، غالب لا يغلب، عزيز لا يذل، فأرسل إليه الملك العزيز القاهر، لا الغالب الذي لا يغلب والعزيز الذي لا يذل أو لا يذل، أرسل إلى هذا الملك المغلوب: إن استنصرتني نصرتك، وإن استغثت بي أغثتك، وإن التجأت إلي أخذت بثأرك، وإن هربت إلي وآويت إلي سلطتك على عدوك وجعلته تحت أسرك. فإن قال هذا الملك المأسوس: قد شد عدوي وثاقي وأحكم رباطي، واستوثق مني بالقيود، ومنعني من النهوض إليك، والفرار إليك، والمسير إلى بابك، فإن أرسلت جندا من عندك يحل وثاقي ويفك قيودي ويخرجني من حبسه، أمكنني أن أوافي بابك، وإلا لم يمكنني مفارقة محبسي ولا كسب قيودي. فإن قال ذلك احتجاجا على ذلك السلطان، ودفعا لرسالته، ورضا بما هو فيه عند عدوه، خلاه السلطان الأعظم حاله وولاه ما تولى. يعني إن كان بيقول الكلام ده احتجاجا بالقدر، يعني شايف ان هو لما ربنا يهديني، اذا انت هدتني يبقى خلاص، يبقى انا هتدي، واذا ما هدتنيش يبقى مفيش فايدة. اذا كان بيقول احتجاجا على الله انه بريء، يبقى هذا قد ضيع نفسه. فالاحتجاج بالقدر بإرادة الله وأن الله هو الذي يفعل على الذنوب والمعاصي وعلى ضعف الهمم احتجاج باطل، لأن الإنسان يفعل والله سبحانه وتعالى كلفه بالعمل. فإن قال ذلك احتجاجا على ذلك السلطان، ودافعا لرسالته التي أرسل فيها: إن استنصرتني نصرتك، وإن استغثت بي أغثتك، قال: وإن قال ذلك افتقارا إليه وإظهارا لعجزه وذله، وأنه أضعف وأعجز أن يسير إليه بنفسه ويخرج من حبس عدوه ويتخلص منه بحوله وقوته، وأن من تمام نعمة الملك ذلك الملك عليه كما أرسل إليه هذه الرسالة أن يمده من جنده ومماليكه بمن يعينه على الخلاص ويكسر باب محبسه ويفك قيوده. يعني إن قال ذلك افتقارا إلى الله وتوكلا عليه كان أجدر لأن يوفق وأن يعان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان اللي يظهر أن الله هو المدبر يقول ذلك احتجاجا على القدر يكون مذموما ولا يعان، وأما إذا قال ذلك افتقارا إلى الله وإظهارا لعجز نفسه وكمال التوكل عليه ويطلب منه التوفيق والإعانة فإن ذلك أجدر بأن يجيبه الله سبحانه وتعالى. قال فإن فعل به ذلك لو أرسل إليه من جنده ومماليكه من يعينه على الخلاص ويكسر باب محبسه أعانه بما يعني بعون من عنده، أمر ملائكته أن يثبتوه وأن يعينوه وأن يأمروه بالخير، قدر له من أنواع المقادير ما يعني ما يوصله إلى طاعته عز وجل، فهذا قد أتم إنعامه عليه، وإن تخلى عنه فلم يظلمه ولا منعه حقا هو له، وأن حمده وحكمته اقتضى من منعه وتخليته في محبسه نعوذ بالله، ولا سيما إذا علم أن الحبس حبسه وأن العدو الذي حبسه مملوك من مماليكه وعبد من عبيده وناصيته بيده لا يتصرف إلا بإذنه ومشيئته، فهو غير ملتفت إليه ولا خائف منه ولا معتقد أن له شيئا من الأمر ولا بيده نفع ولا ضر، بل هو ناظر إلى مالكه ومتولي أمره ومن ناصيته بيده، قد أفرده بالخوف والرجاء والتضرع إليه والالتجاء والرغبة والرهبة، فهناك تأتيه جيوش النصر والظفر. ونسأل الله العافية. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.